السلام عليكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، كيف حالكن اخواتي حبيباتي؟ احنا خدنا في الحلقة الماضية بنات، ربنا يبارك لي فيك، ربنا يبارك لك حبيباتي، انت كمان وحشتوني والله، جزاكم الله خيرا. احنا خدنا في المحاضرة الماضية باب 20، باب وجوب صلة الرحم. تكلمنا وعرفنا الرحم ومعنى الرحم، وعرفنا من هم صلة الرحم لينا وعورة المرأة، وكلمنا عن هذه الأشياء. خلاص، عشان طبعا احنا متأخرين في المنهج جدا، والمنهج بتاعنا شوية طويل في الأدب. ساعديني يا بنات إن شاء الله، نحن نقول نحاول ننجز شوية بإذن الله تعالى. النهاردة هناخد، احنا المرة اللي فاتت خدنا باب 20، المرة دي هناخد باب 21. يعني من الزمن اللي معانا دي من باب 21 لباب 24، يعني 21 و22 و23 و24. ربنا ييسر ان شاء الله، ونحاول ننقل انجليزي فيها باذن الله تعالى. ان شاء الله هنبدا باب 21. هنبدا بس في الاول في مقدمه بسيطه كده، على حكم صلة الرحم. حكم صلة الرحم حكمها ايه؟ احنا لما بنيجي نقول حكم صلة الرحم، عايزين نعرف هل هي واجبة، هل هي مستحبة، هل خلاص يا بنات. طبعا صلة الرحم معروف ومعلوم، والنصوص والاحاديث من القرآن والاحاديث من السنة دلت على وجوبها بالجملة. فصلة الرحم واجبة بالجملة على المسلم وقطع الأرحام من الكبائر، كما بينت الاحاديث النبويه الكثيره الوارده في ذلك. احنا معانا الاحاديث اللي هتتكلم على وجوب صله الرحم، واللي هتتكلم على جزاء من يقطع الرحم، وانها من الكبائر. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ولا خلاف ان صله الرحم واجبه في الجمله وقطيعتها معصيه كبيره. وقال والاحاديث في الباب تشهد لهذا اللي احنا هنذكرها دلوقتي يا جماعه. ولكن السيره درجات، بعضها ارفع من بعض، وادناها ترك المهاجره خلاص، وصلتها بالكلام ولو بالسلام. ويختلف ذلك باختلاف القدره والحاجه، فمنها واجب ومنها مستحب لو وصل بعض الصله ولم يصل غيرها. يعني الصله يا بنات عارفين ان هي ادناها ترك الايه؟ ترك الهجر، ان انا ما ابقاش هجره انسان تربطني بيه صله رحم، ما ابقاش هجره. هي دي ادناها، دي ادناها خلاص. طبعا انت ليكي صله رحم لوالدتي، وليكي صله رحم على اخواتك خالاتك وعماتك زي ما احنا اتكلمنا المره اللي فاتت. فكل واحد بيبقى حسب صلته بيه، عليكي صله وعلى حسب ما العلاقه بينك وبينه. طيب، عندنا بقى الرحم عامة وخاصة. احنا عندنا زي ما احنا قلنا صلة الرحم. طب الصلة دي عامة، في صلة عامة وصلة خاصة. يعني ايه صلة عامة وصلة خاصة يا بنات؟ المسلم بين المسلم بينهم صلة، صح يا بنات؟ بين المسلم والمسلم توجد صلة، فدي تسمى رحم ايه؟ رحم عامة، اللي هي التي تشمل كل المسلمين. وهي رحم ايه يا بنات بقى؟ ام وابويا؟ لا، رحم الاسلام والدين. خلاص، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اخو المسلم. ماشي يا بنات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم اخو المسلم. يبقى هنا عندنا رحم بيني انا مسلمه، انا بيني وبينكن صلة. أنا أنت مش بنت خالي، مش أختي، ما أنتش أمي، ما أنتش بنت خالتي، ما أنتش بس تربط بيني وبينك صلة. صلة إيه يا بنات؟ صلة إيه؟ الإسلام والدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، قال المسلم أخو المسلم. خلاص يبقى دي الرحم العامة، ورحم خاصة وهي رحم القرابة، القرابة اللي احنا خدنا من اللي احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت. يقول العلامة القرطبي رحمه الله تعالى: ورحم عامة وخاصة. خلي بالك بقى بكلام العلماء بقى في تبيين الرحم العامة والخاصة. فالرحم العامة رحم الدين، ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان والمحبة لأهله ونصرتهم والنصيحة وطرق إيه مضراتهم والعدل بينهم والنصرة في معاملتهم والقيام بحقوقهم. يبقى أنت دلوقتي ليكي صلة على المسلم، على أختك المسلمة، على أخوك المسلم، على جارك المسلم، ليكي صلة. كيف تصليها؟ بالمودة، المحبة، يكون بينك وبينه ولاء، توليه وتعادي من يعاديه وتحبي من يحبه، خلاص، وأن يكون بينكم محبة الله. كل دي الصلة اللي بينك وبين المسلم أو المسلم. أما رحم الخاصة وهي رحم القرابة من طرفي رجل أبيه وأمه، تجب لهما الحقوق الخاصة وزيادة النفقة والحاجات اللي إحنا أخذناها المرة اللي فاتت. خلاص دي الرحم العامة والرحم الخاص. طيب تعالوا بقى نتكلم على السريع جدا كيف تكون الصلة. الصفحة الثانية يا إيمان، كيف تكون الصلة يا بنات؟ إزاي بقى أنا أصل، يعني إزاي أنا أصل الرحم وأعرف إن أنا كده واصلة واصلة رحمي ومانيش قاطعاهم؟ أول حاجة الزيارة، الاستضافة. انا رحت زرتهم خلاص زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت يا بنات. انا عايز اسال سؤال كده وعايز اسال البنات، يعني انا حاسه كده البنات نايمين، يعني احنا ريحنا خالص بعد الامتحان، ريحنا خالص. انا عايز اسال سؤال، هنا بنقول ان كيفيه صله الرحم بالزياره، اول حاجه الزياره. طب لو انا ما زرتهمش يبقى انا كده ما وصلتش؟ لو انا ما زرتهمش يبقى انا كده ما وصلتش؟ طيب لا، يبقى انا ممكن اصل بطريقه ثانيه غير الزياره. طيب لو انا من طبيعتي بزور اهلي وبزور امي وبزور ابويا وبزور اختي وبزور، مفيش مشاكل بينا خالص، وانا بروح اصلهم او ازورهم، هل دي تعتبر صله؟ تعتبر صله؟ فاطمه قالت اه، واسماء قالت اه، اجل ونعم، وعبور قالت لا. طب ليه ليه عبور قلت لا؟ ما هي الصله امال تبقى ايه؟ ما انا بروح ازور امي وابويا واخواتي ليه؟ مكافأة. برافو عليك. هنا نصرف بقى، هي مش دايما مكافأة، ما هو انت اصلا بتروحي لهم بصله بنيه ايه؟ بنيه انك بتصليهم، عشان ما انت كده بتصلي بتصلي بتصلي. ولكن الاصل يا بنات خلي بالك بقى، ما هو ممكن تبقى صله وممكن تبقى مكافأة زي ما انت قلت يا مريم من سيرين جزاكم الله خيرا. انا بروح ازورهم بنيه ايه؟ انا بزور بنت خالي، بزور بنت خالتي، بزور بنت عمتي. ليه؟ عشان هي جارتي، يعني عشان بنتي بس. اهم حاجه اللي هي بقى خلي بالك، احنا كنا دايما بنقول من تعريف النيه، العلماء عرفوا معنى النيه التفريق او تمييز العاده من العباده. تمييز العاده من العباده. انت وانت راح، انا كده كده في صله، انا كده كده بين امي وابويا واخواتي واهلي، وانت صله، مفيش مشاحنه، مفيش خصام، مفيش حاجه. فانا راح ازورهم هما بيجي يزوروني. خلي بالك لو انت خدتيها كده بقت عاده، اول ما هيقطعوكي هتقطعيهم، يبقى انت كده بقيتي ايه؟ بقيتي بتكفيهم على زيارتي. والله اذا زاروني هزورهم، ما زارونيش مش هزورهم. كده ما بقيتيش، كده ما بقيتيش بتصل لرحمه، وان كانت في الظهر الصله، وان كانت في الظهر انت اه كده واصله، ولكن اين النيه؟ ميزي بين العاده والعلم. اعملي حسابك ان انت بتصليهم عشان صله، عشان دي عباده، والعباده لابد ان تكون بنيه، انما الاعمال بالنيات. ما ينفعش انت تروح تزوريهم من غير ما تبقي عارفه ان دي نيه صله رحم، ولكن ما بقتش عاده عندي. ده هي ده انا زرتها عشان بتزورني، ده انا جات لي عشان ما جاتليش. واول ما يحصل مشكله وخناق وزعل وخطام، بس مفيش، لما بقتش تجيلي خلاص انا ما رحناش، انا كده قطعت. مستني يا بنات، زي ما بعض السلف قال: عادات اهل الصلاه عباده، وعبادات اهل الغفله هي بنات عادة، احنا مش عايزين، دي عبادة، وده بنعملها بنية التقرب لله عز وجل، عز وجل، وامتثال لأمر الله عز وجل، وامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هنبقى نعملها بإيه يا بنات؟ بنية. دي لما بتسألي ليه؟ يا بنتي، يا أخواتي، يا بنيتي، يا حبيبتي، ده موضوع السؤال. لما اجي اقول لك هتسالي السؤال في الحته دي، تميز بين العاده وبين الادب. طيب، يبقى الصله بتكون بالزياره، بالاستضافه، تفقدهم، تسالي عنهم، تسالي عن احوالهم، اذا كان حد محتاج منهم حاجه، محتاج صدقه. الذي يزور ولا يسال عنه. طبعا انت اللي ما بيزورش اهله ولا بيسال عنهم ما بيبقى قاطع، طبعا بيبقى قاطع. لا، هناك فرق يا مريم، هل في مشاحنه بينكم؟ انت ممكن تكون اتلهيتي شويه، ما انتش فاضيه، المشاغل خدتك، ولادك، وقعدت فتره ما تساليش عنهم، قعدت فتره ما تزورهمش، بس انت قطع، انت كده مش قطع، انت مقصره. انت كده تعتبري مقصره، ما تقوليش تحت القطع. خلاص؟ طيب. إيه طبعا لما تيجي الصله تكون ازاي؟ لو هو حد منهم مريض بزوره، إيه حد مات بات مع جنازته، حد في زواج او في اي حاجه انا ببارك وبزور، إيه حد محتاج الدعاء بدعي له، إيه حد في عنده مشكله في دينه، في التزامه، انا بعرفه. كل ده واجباتي عليهم، او الصله تكون ايه؟ تكون لهم بهذه إيه؟ ايه الطريقه. خلاص يا بنات؟ طيب كده يعني هو الكلام اللي انا منزله لكم ده مفهوم وبس، ايه يتطرق ويبقى مفهوم ان شاء الله. فهمنا يا بنات؟ ما هو حسب بقى سنة يا داليا، حسب هم قربت فيهم ايه. طبعا ما ينفعش لو امي وابويا ما ينفعش اقعد سنه ما سالتش عنهم، ولو حتى بالتليفون، وحتى لو صله بعيده، يبقى حتى وانا بالتليفون. لا، بالتليفون يا داليا، بالتليفون، بالتليفون. ربنا يا رب ايه يعلمنا ويكسرنا يا رب. تعالوا بقى نشوف فضل سيرة الرحم. احنا خدنا دلوقتي على وجوبها، قلنا ان هي واجبة، واتكلمنا على دي انواعها بقى، كلنا عارفين ازاي نصل الرحم وازاي كل الحاجات دي. طيب تعالوا نتكلم على فضل سيرة الرحم. إيه فضل سيرة الرحم اللي هو الحديث بقى معانا، الباب اللي هو باب ايه؟ باب 21. خلاص؟ طيب. عن ابي ايوب الانصاري ان اعرابي عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره، فقال: اخبرني بما يقربني من الجنه ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاه، وتؤتي الزكاه، وتصل الرحم. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض. بصي الحديث شديد قوي، حديث شديد قوي يا بنات. احنا والله احنا دي عباده، وان كنا كلنا بنغسل رحمنا وبنزورهم وبنروح لهم وبنجيلهم، بس مفتقدين النيه. مفتقدين النيه، احنا مشكلتنا في حاجه، انت بتعملي، انت بتشتغلي، انت بتعملي حاجات كتير جدا، بس اي النيه؟ النيه يا بنتي، النيه اللي تيجي بتعمليها بنيه ايه؟ بنيه عباده، بنية تقرب لله عز وجل. ده بصي بصي الحديث، الحديث ده رهيب جدا. تعبد الله، يعني ايه يا ربي؟ يعني الواحد بيسال النبي صلى الله عليه وسلم: اخبرني بما يقربني من الجنه، انا عايزه حاجه تقربني من الجنه. قال له ايه؟ تعبد الله ولا تشرك به شيئا، واحد التوحيد، ثاني حاجه وتقيم الصلاه، ثالث حاجه وتؤتي الزكاه، ثاني حاجه وتصل الرحم. بصي المصطبه عامله ازاي؟ أهم حاجة بقى، مش أنت بتقاس تقول الحديث دي سهلة ما فيهاش أي حاجة خالص، كلنا عارفين إزاي بنغسل رحمنا وإزاي وإزاي. أهم حاجة بقى حق النية، أهم حاجة حق النية في السنة، أهم حاجة حق دي عبادة، دي عبادة. لما تيجي تصلي لازم تنوي الصلاة بالنية، بتصومي لازم تنوي الصيام، وهكذا بتحتفلي لازم داخلة قبل ما تدخلي ال تختتم، يعني تعقدت من جنين دراسه الحدث، صح؟ لذلك السنه لازم نعملها بايه كده؟ طيب. فقوله صلى الله عليه وسلم: وتصل الرحم ان تحسن الى اقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم من انفاق، كما احنا خدنا الحاجات دي على حسب حالك وحالهم من انفاق او كلام او زياره او تعصب. لما انت لو هو انت لو انت قريبك ده او الصله اللي بينك دي او اللي انت بتصل رحمه ده هو غني مش محتاج فلوس مش محتاج حاجه، يبقى هو محتاج ايه؟ هتصله بالزياره، هتصله مثلا بالمجاملات بقى ما فيش مشكله خالص. طب لو هو لو فقير يبقى حط عليك ان ايه؟ ان تكفيه، ان تعطيه، ان تعطيه من مالك، من مال الصدقات ومن مال الزكوات لو هو يستحق. خلاص؟ لو هو ما يجبش، لو انه من مال لم يجب عليك انفاقه او تقوله يبقى تديهم الزكاه. زي الاب لو ابن مثلا ما ينفعش ابن ابنه من فلوس ابوه من فلوس الصدقات، لان هو ايه؟ تحت ايه؟ تحت رعايته وتحت ايه؟ متكفل بنفقته. في هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلة الأرحام من أسباب القرب من الجنة، وقد قرنها صلى الله عليه وسلم بعدم الإشراك بالله تعالى، وقرنها بالصلاة والزكاة مما يدل على فضلها وأهميتها. طبعا يا عبدور عادي، بس طبعا نزورهم تليفون، ليه ما نزورهمش؟ ده اخواتك، ده اشياء، ده مش اخواتك اخوات اخواتك من الارض، نزورهم ازاي؟ هم ايه؟ انت هم لو ما بيزوروش ازوري انت، خليكي انت سلي هم كده يعني، طالما مش بيزوروني انا ما ازورهمش، لا سلي انت، ابدأي بالزياره. يعني هو بس يا بنات، ما احنا مشكله كده بقى، ما هو احنا الدنيا لما بتبقى هاديه معانا ومفيش مشاكل ومفيش زعل، بنحب بعض، بنزور بعض، بنبص بعض، بنقول يا حبيبتي يا روحي. مشكله في كده، المشكله ان في مشاكل، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ليس الواصل من يصل من قطع، ليس الواصل من يصل من ايه؟ وصله، ولكن الواصل من يا بنات، ليس ليس المكافئ من يصل ان ايه؟ عذر مش من الحديث يا بنات، الله المستعان. ليس المكافئ، ليس المكافئ من يصل من قطعه، ليس الواصل بالمكافئ. احسنت يا مريم، جزاك الله خير، معذره يا بنات معلش الحديث ده عملي. ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ خلاص، ولكن الواصل من يصل من قطعه. انت بقى لو هتستني ان هو جاي لك انت هتكافئيه على زيارته، هو زارك فانت هتكافئيه وتروح الزياره، انت كده هتكافئيه على ايه؟ على زيارتك فيه، على زيارتك الاخير، يبقى انت كده ما وصلتيش. فانت لو هو ما بيصلكيش وما بيزوركيش ازاي انت خير؟ خلاص؟ احسنت يا زلمه، جزاك الله خير، جزاك الله خير. خلاص؟ طيب ولا شك ان كل عمل يقرب من الجنه ويبعد من النار انه من الاعمال التي يزيد الايمان وتزيده، فالايمان يزيد بالطاعات والقربات، كما هو معلوم لان احنا واخدين في الاسئله في الاسئله قبل كده ان الايمان قوي يعني يزيد بالطاعه وينقص بالايه؟ بالمعاصي. لما انا بتقرب لله عز وجل بهذا العمل اللي هو صله الرحم وبعتبره طاعه وبني انه طاعه وبني ان هو قرب لله عز وجل وتعبد لله عز وجل، فده بيعمل ايه يا بنات؟ بيقوي الايمان وهو ايه؟ بيقوي الايمان وهو يزيد. خلاص؟ طيب تاني حاجه من فضل صله الرحم معيه الله عز وجل، معيه الله عز وجل. هناخد الحديث اللي هو، خلي بالك يا بنات الحديث دي هي اللي المفروض انت تحفظي، الحديث اللي انا بذكره لك في الملزمه دي هو اللي المفروض انك ايه؟ تحفظيه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اذى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اني قرابه اصلهم ويسعون واحسن اليهم ويجزئون. ويجهلون علي احلم على عنهم. قال: لئن كان كما تقول كانما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هنا بقى نشوف الحديث. كل له صله، كل ما بيوصلهم له قرابه، كل ما يوصلهم بيقطعوا. هو بيحكي إليهم ويسيئوا، بيحكي إليهم بيسيئون ويجهلون عليه، يعاملوه بجهاله ويعاملوه بمركزه ويعاملوه بفظاظه، وهو عنده حلم عليهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن كان كما تقول كانما تكسبهم المال. يعني انت دلوقتي بتاخد اجر وفي نفس الوقت حجه عليهم، حجه عليهم يا حبيبتي. المال ده يا بنت اللي هو حبيبتي الرماد، رماد الحار. يعني ايه الرماد الحار ده؟ يعني عارفه كده لما كانك انت جبت شويه شويه حاجه كده ولعتيها، بتعمل في الاخر كده ما بتخلص خالص بتبقى تراب، بتبقى رماد بعد كده. فهي دي يعني كانه بيسخ كده، وده طبعا بيبقى مؤذي جدا وفظيع جدا وبيتعب. ده معناه ايه؟ ان هو الانسان اللي بيصل القرابه بتوعه الصله ان هم ما بيصلهوش، هو يصلهم وهم مع ذلك بيقطعوا، بيحكم اليهم وهم بيسيئون، بيبقى عنده حلم وبيكلمهم بطريقه كويسه وهم مع ذلك بيسيئوا وبيعاملوه بغلاظه، كانه فسسهم المال ده. شفت المال ده؟ هو طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لهذا الحدث او لجزائهم معناه يا بنات، يعني هو مش هيسيب التراب ده، ولكن شوف الاذى اللي بيناله الانسان من كف الرماد ده. هو بقى بينال مين؟ بينال السنه دي، بينال اقربائه دولت من ايه بقى؟ جزاؤهم بيبقى جزاء وعقاب من الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ طبعا احنا قلنا المعنى تقريبا بالمجمل كده. تعال نشوف القول تاني: ويجهلون اي يسيئون. والجهل هنا القبيح من القول. شوف هنا بقى وغلظه القول ومعناه كانما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الالم بما يلحق اكل الرماد الحار من الالم، ولا شيء على هذا المحسن بما ينالهم الاثم العظيم من تطهير الرحم. فهمت بقى المعنى؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم شبه اللي هم الانسان بيصلهم، يعني الانسان لو عنده صله وهو يصلهم ويقطعه، بيحسن اليهم وهم يسيئوا، بيعاملهم كويس وهم بيشتموه، يجي يزورهم يروح شاتمين يعامل بلا وسريع ولا هذه الاشياء، كانه هو بقى بيسبهم المال. خلاص؟ يعني شبه بقى الجزاء الاثم العظيم اللي هم بياخدوه من القطيعه نفس الالم اللي بياخده من ايه؟ من اكل الانسان، من اكل الاسراف. خلاص؟ طيب وقيل معناه انك بالاحسان اليهم تكذبهم وتقصرهم في انفسهم لكثره احسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقاره عند انفسهم، كمن يسف المن. وقيل ذلك الذي يأكلونهم الإحسان كالمن يحرق أحشاءهم. الكلام ده في شرح النووي. والحاصل أن الواصل لأرحامه بالإحسان إليهم والعطف مع الحلم عليهم وهم يقطعونه، كان الله عز وجل معه يحفظه ويرعاه، اللي هي إيه؟ ولا يزال معك من الله عليهم ما دمت على ذلك. معية الله يا بنات اللي احنا كلنا بنحتاجها دلوقتي، معية الله عز وجل. احنا اتكلمنا في الموضوع ده يا اما يا اختي امة الله. وصل الرجال من الرحم كاولاد الخلوه العم، طبعا هم صله ليكي، بس كيفيه الصله بقى، المسلك نفسه هيبقى ازاي؟ طبعا لو انت لو احنا لو انا انا وزوجي واولادي هروح ازورهم، الزوج ومع زوجها وانا معاها كده، لو ابن خالي مثلا انا وزوجي برضو اولادي هروح ازورهم، او هم يجوا يزوروني واللي جاي يبقوا مع بعض والنساء مع بعض. فطبعا يعني حبيبتي احنا بنقول دلوقتي، مش احنا قول الكلام فيه صله عامه وصله خاصه، صله عامه وصله خاصه. الصله العامه دي مسلم للمسلم، فلو احنا قلنا اولاد العم واولاد الخال مسلم، طبعا مسلم، ده من الصله العامه والصله الخاصه. من الصله العامه عليك يا ساره، من الصله العامه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ماشي؟ انا ان هي من الصله العامه حبيت من الصله الخاصه، فنزورهم. بس هو يجوز، مش يجوز ده يجب، هو يجب. هو انت بتسالي قصدك يجوز عشان المحارم وعشان الرجال وكده يا اما، صح؟ احنا طبعا احنا بنقول المسلك بقى هو اللي نعمل ازاي في المسلك، مسلك الزياره او طريقه الزياره. ايوه المسلك يبقى عامل ازاي بقى؟ طبعا مش هينفع يخلي يزورني لوحده وانا في البيت، ولا انا راح ازوره طبعا لوحدي من غير جوزي او من غير ابني. طبعا هو في قواعد احنا عارفينها. اه المسلك بقى بالظبط يعني مع مراعاه الضوابط الشرعيه طبعا ده يجب. ماشي ثالث حاجة من فضل صلة الرحم، الرحم مشتقة من اسم الحق تبارك وتعالى الرحمن. ربنا يستر حالها، ربنا يستر حالها ان شاء الله. بلغوا بس المشركات عشان لو هما بيسجلوا غياب او حاجة، انا مفيش مشكلة بالنسبة لي، ربنا يبارك فيها ويستر لها الامر يا رب ان شاء الله، ربنا يستر لها امرها. خلاص يا بنات. طيب ثالث حاجة الرحم المشتقة زي ما قلنا من اسم الحق تبارك وتعالى الرحمن. عن عبد الرحمن بن عوف انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك احنا كتبنا كذا حديث اهوت عشان احنا جايين تعليمات ان احنا متأخرين اصلا وعايزين نشد شوية بنات عشان ايه، الله المستعان بسرعة. ربنا يفتح عليك يا بنت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث اللي بعد كده اللي هو الفضل الثالث من فضل صلة الرحم، عن عبد الرحمن بن عوف انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل. الحديث ده نوع ايه يا بنية؟ سؤال سؤال، الحديث ده اسمه ايه يا بنات؟ جزاكم الله خير. نعم احسنت اليهم صار اليهم سمية ايوه عندي، جزاكم الله خير. لا موقوف يا ايه، لا موقوف ده. بصي انا عبد الرحمن بن عوف انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل، يبقى هنا يبقى الحديث يا بنات منسوب لمين؟ لله عز وجل. يبقى خدوتين، قال الله عز وجل انا الرحمن، انا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بسته او بدته يعني قطعته. خلاص. ومما يدل على فضل الصله وفضل واصلها ما ورد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم، ده برضه نفس المعنى يعني بس روايه ثانيه، الحديث الاولاني كان حديث قدسي، اما الحديث ده يعتبر حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرحم معلقه بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، والحديث في مسلم. وفي روايه اخرى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرحم سجنه من الرحمن. خلينا في الحديث دي معانا في الادب، بس انا الحديث ده بس هو اللي انا ايه المطالب ان انا احفظه. إيه فقال الله من وصلتني وصلته ومن قطعتني قطعته. الحديث الكريم مش محتاج شرح، مش محتاج شرح. هو محتاج ايه بنات؟ محتاج يعني سبحان الله، محتاج قد ايه. احنا عندنا اشياء بنعملها، والله بنعملها، والله بنسى رقمنا، بنسى الرحم بتاعتنا جدا. بس المشكله في حاجه بقى، ما انا ممكن اصل يعني اللي قاطع ده خلاص عرفنا، القاطع ده عرفنا جزاؤه ايه وهنتكلم عنه. حديث واحد يا إيمان، الحديث الأولاني دايماً هو اللي تحفظيه، أول واحد في البال. هي المشكلة بقى النية. خلاص بقول لك القاطع ده خلاص اسمه جزائي. أما إحنا بنصل، وإحنا بنزور، وإحنا بنروح، وإحنا بنجيب هدايا، وإحنا بنتعب، وإحنا بنعمل، بس المشكلة في النية بقى. خلي بالك العبادة دي حاجة يعني إحنا والله يعني طلعت عبادة، طلعت عادة. احنا عباداتنا دلوقتي معظمها بنات بقت عادات. خلي بالك خلي بالك، لان دي صله ودي وقصدي ديت عباده، ودي عباده سبحان الله قبلها كبير جدا. واعملي النيه وانت بتصلي. مش مشكلة، ملزمة ممكن تنزليها من على الموقع يا بشرى، ممكن تنزليها يا حبيبتي من الموقع وتطبعيها مثلا وتبقى معاكي. احنا ما نبص الاحاديث دي كلها مدى فضل الصلة ونستشعر هذا الفضل واحنا بنصل رحمنا. ده طبعا بالنية بيبقى حاجة جميلة جدا. خلاص طيب. الحديث ده معانا نفس الحديث الايه، الاحاديث دي كلها زي ما احنا قلنا يا بنات نفس الايه، نفس المعنى بس روايات تختلف. والمعنى انها اثر من اثار الرحمه مثبته بها، فالقاطع لها منقطع من رحمه الله. بص التثبيت، بص التثبيت. وقال الاسماعيلي معنى الحديث ان الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن فلها به علاقه، وليس معناها انها من ذات الله تعالى عن ذلك. هي طبعا تعالى الله عن ذلك، هي طبعا مش من ذات الله، هي مش من ذات الله، ولكنها من ايه؟ يعني هو من اشتقت من اسمها، اشتقت الرحمه من اسم الرحمن، ولكن ما استخدتش من ذات الله عز وجل، لا طبعا. طبعا المعنى ده عقائديا لا يجوز طبعا. خلاص؟ فالرحم شبه مغلقه في ايه؟ في العرش. عايزة أحط اللي كده إيه؟ خلاص يا بنات؟ يبقى المعنى إنها ليست من ذات الله تعالى الله عن ذلك. خلاص؟ طيب. الثلاث حديث دول يا بنات زي ما بقول لك هو من معنى واحد، وبيدل على إن قبل صلة الرحم، اللي بيصل رحمه ربنا عز وجل بإيه؟ بيصله. ده ايه؟ ده انت دلوقتي خلي بالك، خلي بالك انا بقول دلوقتي اختي زارتني، اختي وصلتني فانا بصلها، انت كده مش واصله رحمك، اهم حاجه النيه زي ما احنا قلنا. طيب انت بتعملي بتصلي رحمك كما امر الله عز وجل في الامر النبي صلى الله عليه وسلم، بتصلي حتى اللي قطعوكي، خلاص انت بتعملي عباده سواء وصلني سواء ما وصلنيش انا هصله. يبقى انت في الحاله دي مين اللي بيصلك بقى؟ ده انت لما بتصلي وهو ما بيصلكيش، مين اللي بيصلك؟ مين يا بنات؟ فين؟ انتوا نايمين ولا ايه؟ ايوه صح. من وصلها وصلت. ده مين اللي بيصلك؟ ده الله عز وجل. خلاص؟ هي انا لا ايه؟ سبحان الله، انت استشعري هذا، كل الاحاديث دي وانت بتصلي رحمك استشعريها، وانت راه عند امك استشعريها، استشعري ان انت ليكي كل الجزاء ده، ان انت معايا مع الله عز وجل، ان انت معايا مع الله عز وجل، ان انت ربنا عز وجل بيصلك. عارفه احنا ايه ربنا يوصلني؟ شوفي انت لما بتبقي، ده انت لو ولله المثل الاعلى، ده انت لو مثلا زوجك شغال في شركه ولا شغال في اي مكان، والمدير بتاعه ولا الامير بتاعه ولا قال له ده انا هاجي ازورك النهارده، ده هاجي ازورك يعني هاصلك، بتبقي عامله ازاي؟ بنبقى عاملين ازاي؟ وفلان الفلاني الوزير الفلاني هيصلنا هيزورنا هيجي لنا، وبتبقي ايه ما شاء الله؟ انت بقى ربنا اللي بيرتبك، ربنا اللي بيرتبك. بصي الاحساس، انت راح تزوريهم وانت راح تزوريهم كده، هتجيبي كل المواد دي على الفاضي، الصبر العظيم ده اللي احنا غافلين عنه يا بنات. ان ربنا يبقى معاكي، ربنا يصمد. خلاص؟ سبحان الله. رابع حاجه من فضل صله الرحم، وده الباب اللي هو باب 23 معانا، باب صله الرحم. اسم باب صله الرحم تزيد ايه؟ من الله. يبقى فضل اللي معانا الرابع زيادة في العمر والرزق. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يفتح له في رزقه وأن ينشأ له في أثره فليصل رحمه. لا بصي بصي يا مريم، النية اللي أنت بتعملي هذا العمل لمين؟ لله. انا بعمل العمل ده لله، عشان ربنا امرني، ربنا امرني بهذا، مش عشان اخد الفضل. الفضل ده هيجيلك بناء على ايه بقى؟ على الصلة. اه انا بقي رحمي بنية لله، بنية تقرب لله، وبنية عبادة لله عز وجل، ولله عز وجل. وايه بقى؟ وطبعا في الفضل ده كله اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عنه، وان ربنا اخبرنا عنه. كيف يفرض الله وكيف يقطعه؟ يعني سبحان الله، ازاي يفرض الله عز وجل ان يكون لك يحفظك ويرعاك ويوفقك ويرضى عنك؟ كل ده صلة من الله عز وجل، والقطيعة من الله عز وجل عياذا بالله، غضب وسخط وخروج من رحمة الله عز وجل. ده احنا بنتكلم كده، احنا بنتكلم كده يعني، لو يعني ولله الناس الاعلى، لو ابوك وصلت بص بيعمل لي فيكي ايه؟ يعني شوف الصله بتاع العبد بتبقى عامله ازاي؟ اللي هو لا حول له ولا قوه، الذي لا يضر ولا ينفع. هو العبد ده او ابوي او امي لما يصلوني ثم لا يضر ولا ينفع، ده النهار ما يجوا لي هيجوا لي اخذ فراخ ولا اخذ فاكهه ولا اخذ مانجا ولا اخذ اي حاجه، هو جاي يعني ببقى ملكت الدنيا. وصلني ومين ده عبد؟ لا حول له ولا قوه. اما الله عز وجل عندما يصله يتولى فيه، يتولى فيه كل شيء، كل شيء هيعطيك كل ما تحتاجه، هيكون تحت سمعية مع الله عز وجل. وإذا قطعنا الله عز وجل ربنا يعافينا، ربنا يعافينا، اللهم ارزقنا معيش الله عز وجل، واجعلنا من الذين يقربهم الله عز وجل. الحديث اللي معانا، اللهم امين يا مريم، اللهم امين يا ام جميع الخيرات يا ام جميع. والنسيء التاخير ويكون في العمر والدين، فقوله صلى الله عليه وسلم ينسى اي يؤخر فينسى له في اثر اي في اجل، فالاثر الاجل فسمي بذلك لانه يتبع العمر، قاله زهيره. طيب احنا بنقول دلوقتي من وصل، من احب ان يبسط له في رزقه، رزقه يبقى ايه؟ واسع، يبسط له يعني يكثر ويزيد، وان ينشأ له في اثره، يعني ايه بقى؟ بيأخر اثره اللي هو العمر. طيب فليصل رحمه. طب تعالى بقى اما نشوف اهل العلم قالوا ايه على الزياده دي. احنا بنقول زي ما احنا بنقول دايما في القول دارج كده بيننا، مش في حديث ولا حاجه، بس هو معنى الحديث، بس احنا مش بنقوله بالمتن الصحيح. يعني بنقول ايه؟ صله الرحم بتطول العمر، مش دايما بنقول كده او بتزود العمر، صح؟ كان بنقول دايما كده في الدارج، اللي هو معنى الحديث بتاعنا ده. طيب هل الزياده دي حقيقيه ولا غير حقيقيه؟ هل زياده يعني مثلا انا عمري 50 سنه لما اصل رحمي هيبقوا 60، ولا هم 50 بس ربنا هيبارك فيهم؟ زي بالظبط الرزق، نفس الموضوع، نفس الكلام على الرزق، نفس الكلام على ايه؟ على زياده العمر. تعال نشوف اهل العلم يا ترى قايلين ايه؟ ولاهل العلم في هذه الزياده قولان، فقيل المراد بهذه الزياده كنايه عن البركه في العمر بسبب التوفيق الى الطاعه. خلي بالك هنشوف الرايين ونشوف ايه الراجع. بسبب التوفيق الى الطاعه وعماره وقته بما ينفعه في الاخره. والكلام ده ما فيهوش مشكله خالص، كلام صحيح 100%. وصيانته من تضييعه في غير ذلك. زي ما مثلا عندنا احيانا مثلا، وده شفناه في الصحابه رضوان الله عليهم، صحابي قعد مسلم 10 سنين بس، 3 سنين بس، ولكنه افاد الدين، افاد الدين يعني اكثر مما يعيش مئات السنين، سنه او 80 سنه او 90 سنه. خلاص ماشي يا فاطمه، هنتكلم يا حبيبتي، هنتكلم عشان البنات بس ما ايه ما يتكتفوش في الكلام. خلاص يا بنات، الكلام ده صحيح جدا، ما قلناش حاجه، هو الكلام ده مظبوط جدا، ان احيانا انا معايا 100 جنيه، ال 100 جنيه دول ممكن يكفوني اصرف يومين فيهم، ممكن لو ما فيش بركه بقى، لو ربنا بارك هصرف طول يومين مثلا، لو ما فيش بركه ممكن ما يكفونيش اجيب غدوه مثلا، دي بركه ممكن، ما عنديش مشكله خالص. طيب، ومثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تقاصر العمر اعمار امته بالنسبه لاعمار من مضى من الامم، قل من الامم فاعطاه الله ليله القدر ومال اليه ابن السين، وقال العلامه الطيبي هو وهو اظهر، ويقول ويجوز ان يكون المعنى ان يبقي اثر واصل الرحم في الدنيا طويل فلا يجمع حل سريعا. يعني ايه؟ يعني فضلت سماها موجوده والله يذكره بخير ان هو كان كذا وان هو كان كذا، ده معنى، ده معنى معانا. معنى الثاني ان الزياده زياده حقيقيه، وده الراجح من اقوال اهل العلم، ان الزياده حقيقيه، نعم حقيقيه، يعني 50 و70 و60، نعم زي ما الاخت فاطمه قالت جزاها الله خيرا. اه ازاي بقى؟ القول الثاني ان الزياده على حقيقتها، وذلك بالنسبه الى علم الملك الموكل بالعمر، اما الذي دلت عليه الايه فبالنسبه الى علم الله تعالى. خلي بالك عندي، احنا عندنا كتابتين في القدر، كتابه في اللوح المحفوظ وكتابه ايه؟ عند الملك. ملك، مش الملك اللي هو الله عز وجل اسم الاسماء، لا الملك اللي هو موكل بالكتابه. الكتابه اللي في اللوح المحفوظ دي لا تتغير، لا تتغير، ما ربنا عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، كله مكتوب في اللوح المحفوظ. والكتابه اللي بتنزل ليله القدر الملائكه بيدونوها، هي دي اللي بيحصل فيها التغيير. بمعنى ايه؟ ان كان مثلا وصل رحمه كان عمره 50، بيبقى مدون في اللوح المحفوظ ان عمره 50 عاما وزاد 60 بسبب زياره رحمه، او بسبب صله الرحم. خلاص اتهمت الحته دي. التغيير ده نفسه حاضر يا ابو شحنين، انت بنتكلم فيه التغيير نفسه ده موجود في اللوح المحفوظ، موجود ما بيتغيرش، ما بيغادرش صغيره ولا كبيره، كله مكتوب في اللوح المحفوظ. اما التغيير ده بيحصل في ايه بقى؟ في الكتابه اللي هي بتنزل ليله القدر، لان ليله القدر دي بينزل مقادير البشر من سنه للسنه. خلاص تعال نقرا الكلام، ولو مش فاهمه يا بصها هنعيد تاني. القول الثاني ان الزياده على حقيقتها، وذلك بالنسبه الى ايه؟ علم الملك الموكل بالعمر. اما الاول الذي دلت عليه الايه فبالنسبه الى علم الله تعالى، كما يقول للملك مثلا، خلي بالك، ان عمر فلان 100 مثلا، وان وصل رحمه يكون ايه؟ ان وصل رحمه، يعني يعني بتبقى 100 ان وصل الرحم، ولو ما وصلش و60 انقطعها. وقد سبق في علم الله انه يصل او يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتاخر ولا يتغير، والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزياده والنقص، وهو المشار اليه بقوله تعالى إيه؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. خلاص؟ فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك وما في علم أم الكتاب فلا محو فيه أبدا. فهمت يا بنات الحتة دي ولا نعيدها تاني؟ مشرف تنسي؟ المعنى، بص يا المعنى احنا هنقوله كده تاني، نشرحه كده تاني. المعنى الاول ان بعض اهل العلم قالوا، حد قال هو عايز المعنى الاول؟ المعنى الاول ان القول الاولاني انهم، حد ربنا يعزك يا رشيد، ربنا يعزك، ربنا يعزك يا بص، ربنا يبارك لك من الحاجات دي. ان المعنى الاول ان هم قالوا الزياده دي مش زياده حقيقيه، هي زياده المقصود بها البركه، يعني عمره 50 بس هيبقى هيعمل اشياء في ال 50 سنه دولت كانه عاش 60 او 70. خلاص؟ المعنى الثاني انها زياده حقيقيه، ان هو هيبقى عمره مكتوب 50 وان وصل رحمه هيبقى كام؟ 60 او 70، او حسب بقى ما ربنا يفضله من العمر. فهمت يا بنات؟ وأن الزيادة بتكون معلومة عند الله عز وجل، والتغيير بيحصل فين؟ في الكتابة اللي عند الملك الموكل بالأعمار. تمام يا رشيدة؟ رشيدة اسم جميل، اللهم اجعل لك حظ من اسمك يا رشيدة وبشرى، وعايز الله اسم جميل والله. خلاص يا حبيباتي فهمتوا؟ ماشي يا بشرى، هو ما هو ده، ما هو ده كله في علم الله السابق، ما هو ده كله في علمه، ما هو ربنا كل ده في علم الله عز وجل. ما هو ربنا عز وجل كتب بسابق علمه وعلم بسابق علمه، فكتب انه عمره هيكون 50، وعلم بسابق علمه انه سيصل رحمه، فكتب انه يزيد عمره بسبب صلة رحمه، تبقى 60 او 70. ماشي يا بشرى، المعنى ده زمان نفس المعنى اللي انت فاهماه يا حبيبتي. ايوه خلاص يا حبيباتي. ليه يا سعاد؟ سعاد بتعيط ليه بس؟ في اي بنت مش فاهمه النقطه دي؟ سعاد بتقول لا الوف. الراجح الثاني يا فدوى، احنا قلنا والراجح انها زياده حقيقيه زي ما احنا قلنا بطابق علم الله عز وجل، انه ان هو كتب له 50 وهو علم بطابق علمه انه سيصل رحمه، فتكون بسبب فالعمر يزيد له بسبب صله رحمه، وكل ده طبعا ربنا عز وجل علمه بطابق علمه. خلاص فيزيد عمره من 50 الى 100 بسبب صله الرحم، وبيكون مكتوب عند الله، عند الله عز وجل في الكتاب. خلاص وهي زيادة حقيقية، الراجح أنها زيادة حقيقية. تمام؟ الراجح أنها زيادة حقيقية يا بنات. ده الإمام النووي. ده الرأي الأولاني. والثاني انه بالنسبه الى ما يظهر الملائكه في اللوح المحفوظ ونحو ذلك، فيظهر الله في اللوح المحفوظ ان عمره 60 سنه الا ان يصل رحمه، فان وصلها زيد له 40 سنه بقى 90، وقد علم الله سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك. والثالث ان المراد بقاء ذلك، بقاء ذكره الجميل بعده فكانه لم يمت. خلي بالك ده راي ثالث اهو، زي ما احنا قلنا ان يلتأ له في اثره يعني بعد ما يموت، زي ما احنا قلنا في الراي اللي قبل كده برضه، لما بعد ما يموت الناس تقعد تتكلم عنه، تتكلم عنه. خلاص يبقى احنا عندنا راي اول اللي هو زياده في العمر مقصود بها البركه في العمر، الثاني ان هو يلتأ له في اثر يعني يبقى اثر له او يبقى ذكره بعد موته والناس تقعد تتكلم عليه، والمعنى الثالث انها زياده حقيقيه. خلاص فمثلا فمثلا عندنا الباب ال 24 كده، خدنا باب 21 22 23 و24، اربع احاديث خدناهم المره دي يا بنات. خلاص فمثلا من فضل صله الرحم. ايوه طبعا نعم، من باب صله الرحم ان قصدي من فضل صله الرحم محبه الايه؟ الاهل. خلاص عن عبد الله بن عمر قال: من اتقى ربه ووصل رحمه نوفئ في اجلي وفي لفظ انفئ له في عمري وترى ماله واحبه اهله. خلاص طيب الصف دي السنه اللي هنا. هنا فيها في روايات كثيره جدا عن يعني نفس الاحاديث دي يا بنات، تقريبا الحديث ده برضو مشابه الحديث اللي قبل كده، بس احنا هنا المصنف ذكره عشان ايه؟ المقصود بايه؟ احبه اهله. اما يقول لك من اتقى ربه، من اتقى ربه وصل رحمه، هيبقى يحصل له ايه بقى؟ يمسك له في اجله ويبارك له في اسره، ونفس المعنى اللي فات بس زود هنا ايه بقى؟ هو يحبه اهله، احبه ايه اهله. طيب وفقوا يا بنات معناها ايه؟ كل فعل المأمورات واجتناب المنهيات. خلاص طيب الزياده اللي هو او الفضل الزياده اللي هنا ذكر المصنف احبه اهله. طيب هو اللي بيتقي الله عز وجل. وبيصل رحمه. اولا هنا محبه الاهل هتكون مسيئه، يعني زاد له او بسط له، يعني زاد له. خلاص لما اقول لك ان هنا محبه الاهل مترتبه، هنا عندي العبد عمل عملين، فعل فعلين او حدث له شيئين، اتقى ربه ووصل رحمه. اتقى ربه ووصل رحمه، فده بيكون سبب ايه؟ محبه اهله، اهل هنا بيحبوه. طيب هل هو الانسان عشان وصل الرحم بيحبه؟ طب ما انا دلوقتي ممكن اصل رحمي، اصل رحمي انا بزورهم عادي جدا زي ما احنا قلنا، من غير نيه ومن غير اي حاجه. في فرق بقى، هقول لك فرق بسيط جدا هنا. لو انا بصل رحمي عشان هما بيزوروني وانا بزورهم وبيزوروني والموضوع بقى عادة، وجيت قطعتهم، بيحصل ايه؟ بيحصل ايه؟ بيحصل بقى خصام، وبيحصل زعل، وما بيحبونيش. طيب اهم حاجه بقى انا عندي هنا تقوى الله عز وجل. انا لو اتقيت الله عز وجل، سبحان الله، احنا عندنا هنا محبه الله عز وجل. اذا احب الانسان، اذا احب الله عبد، إذا أحب الله عبد إيه؟ أحبه الناس. فتقوى الله عز وجل، بصي العملية عاملة إزاي؟ فتقوى الله عز وجل من الأسباب التي تؤدي إلى محبة الله عز وجل للعبد. محبة الله، تقوى الله عز وجل من الأسباب التي تؤدي إلى إيه؟ محبة الله عز وجل للعبد. ربنا عز وجل بيقول في الحديث القدسي: أحب ما يتقرب إلي عبدي يتقرب إلي بما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى تحبه. انت لو انسان اتقى الله عز وجل، يعني فعل المأمورات واجتنب المنهيات وتقرب الى الله عز وجل بالنوافل، فيحب الله عز وجل. واذا احبت الله عز وجل ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل بعد كده يا بنات؟ ربنا عز وجل ينادي ان الله عز وجل احب فلان، فينزل المحبه في قلوب الناس له. ينزل له القبول والمحبه من ايه؟ في قلوب الناس. فهو تقوى الله عز وجل وصلة الرحم بتكون مؤدية لإيه؟ إلى محبة الأهل. صلة الرحم دي أنت بتعملها تقرب، بتعملها عبادة، والتقوى أنت بتعملي بتفعلي المأمورات وبتجتنبي المنهيات، وبتتقربي إلى الله عز وجل بالنوافل. فمحبة الأهل والأهل هنا يا بنات مش الأم والأب والإخوات وخلاص، ده زي ما إحنا قلنا بقى الأهل اللي هم إيه بقى؟ ممكن يكون شاملة كمان إيه؟ المسلمين كلهم. المؤسسة العامة، مش الصلة الخاصة بس، مش الصلة الخاصة بس. يعني جيرانك في الشارع، في زمايلك في المدرسه، كذا كذا، كل دول مش اهلك. ولكن برضه تقوى الله عز وجل، لو انت اتقيتي الله عز وجل هيبقى هيحصل ايه؟ هتحبوك. نفس الموضوع، مش متوقفه فقط على الام والاب واللي هم تربتني وبينهم صله القرابه فقط، ولكن بيني وبين الصله التي تربتني بيني وبينهم ايضا، الصله اللي هي صله ايه؟ الدين والاسلام. طيب شفت حاجه من فضل صله الرحم، انها من صفات اهل الايمان. خلي بالك احنا كده خدنا الخمسه الاولانيين دولت او الاربعه الاولانيين دولت تقريبا ايه؟ احاديث معانا في البال. هنا بقى برضه هنزود تاني من فوائد صلة الرحم، مش موجودة معانا في الباب بس هنزودها. سادسا انها من صفات اهل الايمان. فقد وصف الله سبحانه وتعالى اهل الايمان اللي هم اهل الجنه بانهم يصلون ما امر الله به ان يوصل. كنت واصل مع زي يا بنات النص فصل يعني التليفون عشان باخد منه نت، فمعلش التليفون نت خلاص كده. سادس حاجة أنها من صفات أهل الإيمان، فقد وصف الله تعالى سبحانه وتعالى أهل الإيمان وهم أهل الجنة بأنهم يصلون ما أمر الله به أن يصل. ومن ضمن ذلك الصلة اللي هم بيصلوا ما أمرهم الله به أن يصلوه اللي هي صلتهم للأرحام. فقد قال سبحانه وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. دي بيصل رحمه يبقى عنده صفة من صفات أهل الإيمان. خلاص؟ كما أن من صفات أهل دار البوار قطعهم ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل. الذي يدخل به أيضا إيه؟ قطع صلة الرحم. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ده طبعا يعني سبحان الله، ده فضل من فضائل صلة الرحم، وده جزاء من جزاء صلة من جزاء ايه قطيعة الرحم. زي ما هنتكلم على ايه؟ على عواقب قطيعة الرحم بعد كده. سابعا الوقاية من ميتة السوء. طبعا احنا اتكلمنا ان صلة الرحم من موجبات الجنة زي ما احنا اتكلمنا في الحديث اللي قبل كده، وكذلك الصلة تقي الإنسان من ميتة السوء، هي من الأسباب التي تؤدي بصاحبها إلى الخاتمة الحسنة بالإثم. معانا حديث بقى أهو، حديث تاني معانا مش في الباب خالص، أو يعني هو تقريبا نفس الروايات بس بيبقى فيه زيادة لفظ. يعني في الحديث اللي كان قبل كده اللي هو في الفضل رقم 6 اللي هو ويحبه وأحبه أهله، هنا عندي زيادة ايه؟ من سره ان يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتقي الله وليصل رحمه. يبقى انا هنا عندي ايه؟ نفس الموضوع اهو، يوسع له في رزقي بس زاد هنا ايه بقى؟ ميتة السوء. خلاص؟ يبقى ده فضل تاني من فضائل صلة الرحم، ان هو يختب له الخاتمة الحسنة. خلاص؟ طيب، طب لما احنا هنتكلم بقى الصفحة اللي بعد كده يا أمان. خلصنا كده ولا ايه؟ تمن حاجة أنها من أسباب قبول الأعمال. بصي الفضائل الجميلة ازاي يا بنات؟ أنها من أسباب قبول الأعمال. فصلة الأرحام والتواصل معهم ومساعدتهم وتفقد أحوالهم، الصلة لهم بقى بالوسائل اللي إحنا عارفينها، تكون سبب لقبول الأعمال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. شوف دايما نقول ان احنا في المناسبات الدينيه بتاعتنا في رمضان في ما ينفعش ان احنا نبقى داخلين كده نصوم رمضان والاعمال ما بتقبلش، الاعمال ما بتقبلش احنا مقاطعين بعض ومهاجرين بعض واحنا قاطعين صله رحم، فتبقى سبب ل سبب من اسباب قبول الاعمال. خلاص؟ طيب. احنا بقى عايزين ندرب نفسنا ونعرف ايه الاسباب اللي بتعيننا بقى ان احنا نبقى عندنا صله للرحم، او يبقى عندنا حاجه تدفعنا او تحثنا على صله الرحم. ايه هي بقى؟ اول حاجه لازم تعرفي ازاي احنا كل اللي احنا قلناه ده. لازم تعرفي كل الصبر اللي احنا عرفناها دي عشان ده يحثك على صلة الرحم. ولازم تعرفي حاجة تانية، ولازم تعرفي ما أعده الله عز وجل من عقاب لقاطع رحم. وفي المقابل زي ما احنا قلنا أولا نعرف فضائل صلة الرحم، وما أعده الله عز وجل من ثواب ومن جزاء لمن إيه وصل رحمه. فأول حاجة معرفة إيه بنات بتاع معرفة ما أعده الله للواصلين من ثواب، وما توعد به القاطعين من عقاب. بصي ترغيب وترهيبهم، حاجة تواصل اللي بيرغبك والجزاء اللي بتاخديه والفضل بتاع ربنا عز وجل اللي انت بتاخديه من الصلة، وتعرفي كمان العقاب بتاع ربنا اللي انت بتاخديه من القطع، فدي حاجة تخصك طبعا على الصلة. خلاص؟ طيب. هنتكلم حضرتك دلوقتي عن الأمور اللي بتعينك على صلة الرحم. لا ما هي دي النقط، ازاي؟ ما هي دي النقط اللي احنا قلناها. احنا اتكلمنا على فضائل صلة الرحم. ده هي نمرة اتنين بس اللي ذاكرين فيها الجزء من الحديث خدناه، لكن مش نفس النقط. ده بيقول لك هنا العنوان الأمور اللي بتعينك بتعينك على صلة الرحم، اللي بتحسك على صلة الرحم. يعني ايه اللي يجب عليكي انك تعرفيه؟ لا هي مش زياده عن هي غير الفضائل خالص. الفضائل اللي احنا قلناها، الفضائل اللي احنا قلناها يعني الجزاء اللي انت هتاخديه من الله عز وجل. فضلها انها تكوني عندك معيه من الله عز وجل، انها مختصه من اسم الله عز وجل ومن وصلها وصله الله عز وجل، انها سبب في زياده العمر، انها تطوي ميتة السير، كل السوق، وكل ده احنا واخدينه من الاحاديث. ده بقى الاسباب اللي تجعلك تعينك وتخصك على زياره رحمك. انك تعرفي بقى الحاجات اللي ربنا عز وجل عدها اللي احنا قلناها دي كلها للواقف. طبعا هي زياده طبعا. خلاص؟ طيب لما نعرف ان الحاجات الفضائل دي اللي احنا قلناها، ونعرف الجزاء اللي ربنا عز وجل اعد الواصل الرحم، فبالتالي انا ايه؟ اكون عندي دافع ان انا اعمل عشان اخد الاجر ده. لما اعرف الجزاء اللي ربنا عز وجل اعده لقاطع الرحم هتجنب قطع الرحم. فدي من الامور اللي بتعين جدا على صله الرحم. مقابله الاساءه منهم بالعفو. يعني ايه بقى دي ازاي تعينك على صله الرحم؟ يعني هم لو اساءوا لك، لو هم اساءوا لك ما تسيبيش لهم، لو هم قطعوك ما تقطعوهمش. ونتذكر الحديث اللي احنا قلناه المعلمه هاديه دخلت. طب يا بنات هو ان شاء الله دي ما فيهاش حاجه خالص من كده امهلنا. هنقرا هذه الاشياء 17 نقطه هم تقرايهم، هي حاجات عاديه جدا بس انا عايزاكي تفهميها. معذره معلمه هاديه، انا ثواني وهخلص. إيه خلاص انت بس تقريها، الحاجات دي هتعين انك انت تفيد تخصك انك تصل رقمك ازاي. خلاص؟ لما تقولي لما مقابله الاساءه منهم بالعفو، يعني مش مجرد ان هم اساءوا لي خلاص انا هقطعهم بقى، لا انا اعفو عنهم. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكانما كتفهم المل، كانك بتاكلهم التراب ده. واحنا اتكلمنا عن الحديث ده في القول المقدره. فانت تذكر اهم حاجه ان لو قطعت